ومن الفرحة اللي بيها طير. أنا فرحان ومن الفرحة اللي بيها طير. هطير زي الحمام واكتر شوي وعدني يا ابوي حبيبي الروح وقلبي هنتقابل سوا في اسكندرية. سوا على شط هادي ونكتب حبنا على رمل نادي. هنتقابل سوا على شط هادي ونكتب حبنا على رمل نادي. وطمن قلبي واريح فؤادي وعيش ويا الجميل اوقاتانيه. بحري راح يرقص معانا وهيغني النسيم غنوة هوانا. وموج البحر راح يرقص معانا وهيغني النسيم غنوة هوانا. ويكمل حظنا ويزيد هنانا وتحلى الدنيا في عيون وعينيا. يفوت اليوم يا ابويا بسرعة يجري ويجي الليل بدون ما حد يجري. يفوت الليل يا ابويا بسرعة يجري ويجي الليل بدون ما حد يجري. وساره جميل وسكونه بيجري مع الأحباب يا ريت يطول شوية. نهار الحلو يا هيوا فيني هيشفي لي جراحي ويعافيني. نهاري الحلو يا ابويا هيعافيني هيشفي لي جراحي ويعافيني. ويساعدني بقربه ما يجافيني يقدم لي الحنان أجمل هدية. أنا فرحان ومن الفرحة اللي بيها طير. أنا فرحان ومن الفرحة اللي بيها طير. هطير زي الحمام واكتر شوي وعدني يا ابوي حبيبي الروح وقلبي. وعدني يا ابوي حبيبي الروح وقلبي هني يتجاب.